الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، في خذ كلام ابن حجر، نعم، على الحديث الإشكال، حديث بانا، نعم، نعم، الحب الكفارة في كتاب الإيمان الباب 18. قال: قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد وطهور. قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت: وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا، إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحريم. لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول الشيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه وأبواه فاليوم من الثلث. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالفاء تدل على أن الجملة هذه مرتبطة بما قبلها، فيكون فيه دليل على ضعف كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، والصحيح أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين بالأب. نعم. وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث. أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم ما وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصفه، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه وأن الحدود لم تكن نزلت إذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية الشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث. وعند الطبراني له بطريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزج عن الفواحش المذكورة، والتي يقوى أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. نكمل. أين؟ وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلى علينا آية النساء قال: ألا تشركن بالله شيئا. وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء، ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا. فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات، وقد قال إسحاق بن راهوية: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر انتهى. وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، إنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة مدة طويلة. ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء. فذكر الحديث: وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتين. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده: وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. وكان عبادة بن الثاني عشر. نعم طيب بازي واجب. باقي صفحة كاملة. إيه طيب ما تكلم على يقول فهو كفارة الله في البداية يا شيخ أول ما. لا بس أهل ما ذكر استثنى منها شيء. أي شيخ في البداية؟ قال النووي عموما. لا في البداية بس في البداية يعني بحث هل إنه يشمل الشرك ولا لا؟ لا فقط. هل معروف إنه ما يشمل الشرك لأن المشرك لو قطع على شرك ما أشرك. لكن الكلام على أنه ظهر الآية ظهر الحديث أنه كفارة ولا يعاقب عليه في الآخرة، وآية قطع الطريق صريحة بأنه يضاعف يقام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذه مستثناة. هذا هو المحل الإشكال. نعم في آخره فعوقب به فعوقب به. نعم وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي. والله الهادي قوله فعوقب به قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة. وأما قتل الولد الولد أي شيء ما ذكر في الحديث في ظن الآية. نعم فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قلت: وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. قال ابن التين: أما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني وله عن الحسن بن علي نحوه. وللبزار عن عائشة مرفوعة: لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب؟ كلام ابن حجر ضعيف. كلام ابن حجر ضعيف. أقول ضعيف جدا. لأن الآية صريحة. الآية صريحة يعني. لا. لأن كون الله عز وجل يعطي المقصود ظلما هذا الأجر هذا من الله، لكن حق القاتل حق المقتول على القاتل ثابت. نعم. وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل، وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر. ويدل للمنع قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه قوله: ثم ستره الله. زاد في رواية كريمة عليه قوله: فهو إلى الله. قال المازني: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ورد على المعتزلة. لماذا؟ على كل حال نقول هذه يستثنى من ذلك قطاع الطريق، وذلك لعظم جرمهم، فإنه يجمع لهم بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. نعم. إذا تاب إلى الله، فإن الله تعالى قد يتوب عليه ويكافئه في الآخرة، وإلا فيؤخذ من حسنات المقتول، من حسنات القاتل. نعم. إيش؟ ها؟ نعم. هذا في ال. نعم. في الشفاعة في الحد. الله أن السلطان من يحكم بالحد، من يحكم بالحق بالحد، لا من يحققه ولا من ينفذه، لأن المنفذ منفذ على على على ما يسمى، وأما الحاكم اللي يقول نعم ثبت عندي كذا وكذا وكذا فأمرت بكذا، هذا هو الذي تبلغ السلطة، هذا هو الذي يبلغ. أين؟ نعم. ها؟ وش فيه؟ من اللي يقول في نفس البحث هذا في محل آخر 112 من نفس المجلد شبه 112 وطبع وحده ها صفحة أحسن من ذلك 112 لا الطبعة الأخيرة واحدة طبعا السلفية ها؟ نعم نقراش ها؟ ليه هذه السلفية؟ سيأتينا في كتاب في نفس البخاري ما بعد السنة بقي أبعث بقي كم باب بس يعني باقي أبواب طيب إذا نخلي للناس محمد الناس. نعم نمشي نمشي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع؟ وقطع على علي، وقطع علي من الكف. قرأنا شرحناه وانتهينا منه. وقال قتادة: في امرأة سرقت فقطعت شمالها. ليس إلا ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال اكتب قال عائشة قال النبي عن عائشة قال عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثت أن عائشة رضي الله عنهما حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن جحفة أو ترس. حدثنا جحف حجف يا شيخ حجف عندكم حجفة أو ترس. حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه على عائشة مثله. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسق البيضة فتقطع يده ويسق الحبل فتقطع يده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يقول المؤلف: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما جمع، وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد، وإلا فالمراد يداهما. وبدأ بالسارق وفي باب الزنا بالزانية، لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال، وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء حيث تفسر البغايا. فقال تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا. وهنا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا، فبدأ بالرجال. وهنا ذكر أهل النحو أن السارق والسارقة فقطع أيديهما ليست من باب النزاع، من باب الاشتغال، وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها. وقول أيديهما لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد، ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعية، فاقطعوا أيمانهما، فالذي يقطع اليمنى. ومن أين يقطع؟ قال وقطع علي من الكف، مفصل الكف من الذراع هذا، لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف. ولهذا لما قال الله تعالى في سورة التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط. ولما أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال أيديكم إلى المرافق. إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف، وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخذ والإعطاء، إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي وباليسر. طيب، ثم ذكر أثر قلادة أن امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك، قطعت شمالها خطأ، ليس إلا ذلك، يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى، لأن ذلك إجحاف فيها. فلو فرضنا أن الإنسان أخطأ، القاطع أخطأ فقطع اليسرى، فإنها لا تقطع اليمنى، ويقال هكذا أراد الله عز وجل. ثم ذكر في كم يقطع، ذكر أنه يقطع بربع دينار، والدينار مثقال من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب السرقة الذي يقطع به كم؟ ربع مثقال، يكون ربع مثقال. وذكر أيضا أنه يقطع في المجن، قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ قيمته. وما المعتبر؟ القيمة أو الثمن؟ المعتبر القيمة، والفرق بين القيمة والثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد، وأن القيمة ما تعارفه الناس. فالعقد الثمن من المتعاقدين، والقيمة عند تتبع رغبة الناس عموما. الثمن رغبة المتعاقدين، والقيمة رغبة عموم الناس. قد تكون قيمة الشيء في السوق 10، ويبيعه علي صاحبه ب5، أيهما الثمن؟ 5، والقيمة 10. فإذا قال قائل أي روايتين نقدم، نقول لا، ليس بينهما تعارض، لأن الثمن الذي قطع، الذي كان ثمنا للفرس، الثمن كان مفارقا للقيمة. فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليها، ومن قال قيمة باعتبار قيمته عند عامة الناس، ولا منافاة بينهم. ثم أعقب المؤلف هذا الباب أو هذه الأحاديث بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وقد ذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند، فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع فيها، يقطع بها بكل في كل قليل وكثير، ولكن هذا ضعيف. ومنهم من قال إن هذا من باب الذرائع، أي أن السارق يسرق بيضة واحدا ثم يتدرج حتى يقتل ما يقطع به. ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح لتوضع على الرأس، وهي 9 دراهم أو أكثر. والحبل إيش؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة السماء. وهذا التأويل الأخير واللي قبله متعين، لأن الحديث السابق صريح في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار. طيب فإن اختلف ربع الدينار عن ثلاثة دراهم وصار ربع الدينار يساوي 10 دراهم، فما الذي نقدم؟ نعم ربع الدينار هو الأصل، ربع الدينار هو الأصل، فلو قدر أن ربع الدينار يساوي 10 دراهم فالعبرة في ربع الدينار، أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي 3 دراهم فالعبرة في ربع الدينار. طيب لو قال قائل لماذا لا نتبع الأحوط ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم والعكس بالعكس؟ لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن معروف أن القول الراجح أن الأصل هو الذهب، وأن المجن صادف أن قيمته 3 دراهم وأن هذه الدراهم تساوي 4 دراهم. يسأل يقول هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية؟ نقول لا يجوز، لأن قص الشارع من هذا إتلافها، لكن هل نبنده عند قطعها حتى لا يحس بالألم؟ نعم، لأن إتلافها يحصل بدون ألم، ولو كان هذا قصاصا فهل نبلجه؟ لا، بل لا نبلج القاضي من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه. واضح؟ نعم. الجاني أو المجني عليه؟ لا بأس إذا أمكن، لا بأس إذا أمكن، إذا أمكن فذلك مطلوب، لكن بس يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة، يعني إذا بد أن تكون بحرارتها، وإلا فالفقهاء رحمهم الله تكلموا على هذا، قالوا لو قطع أذن إنسان أذنه ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصص عليه، لأنه مثل الشعر إذا نبت، يعني لو أن شخصا أزال لحية إنسان كشطه ثم لم تعد اللحية عليه دية كاملة، هل الذي أزال اللحية دية كاملة؟ عند الحنابلة هو المسألة الخلافية، يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدة فقط، وكل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة. الرأس كم فيه؟ يموت. طيب الأنف دية كاملة، اللسان دية كاملة، دية كاملة اللسان، أين طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ويفوت الذوق ويفوت حجم اللسان، لماذا لا نجعل عليه 3 ديات؟ لأن الذوق والكلام صفة في اللسان، والصفة التابعة للموصوف، لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل وصار لا يذوق ولا يتحرك ولا طبعا ولا يتكلم، كم عليه؟ عليه ديتان أو ثلاث ديات، كما أن الإنسان لو جني عليه انتبهوا بهذا، لو جني على شخص وفقد بصره وسمعه وإحساسه وقطعت أصابع يديه وأصابع رجليه، نعم، وعجز عن إمساك البول وعن إمساك الغائط، هذه سبع ديات عليه، لكان على الجاني سبع ديات، مع أن الإنسان باقي، ولو قتل مرة واحدة دية واحدة. ليش؟ لأن هذه أوصاف تتبع الأصل. نعم. قبل هذا ما شرحنا، ولكن شرحنا في حديث قبل ذنبه، ولكن في باب قبله الفرع على امرأة مسلمية سرقت ذنبه، وشرحنا القبل وأخذ الكأس عادي. ما أدري ما هذه كان الكأس يا هداية الله. نعم. هذا في الحديث بعده مذكور على سرقة حريجها. وين؟ سرقة حريجها. وين؟ وين؟ أول حديث هذا؟ ها؟ إيه؟ ما عندي حل، أقول ما في حل. ما ذكى هذا؟ من قال؟ من رواه؟ أقول من رواه؟ يرى مصطفى. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده شيخ. نعم. إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. هذا الحديث ما يختلف عما سبق إلا قوله ولا تعصوني في معروف، فقوله في معروف ليس لها مفهوم بل هي لبيان الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف. فسادا من جهة اختلال الأمن بهم، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله إذا كان يتعرض له أناس مسلحون فيأخذون منه المال. وقوله إنما جزاؤهم أن يقتلوا، جزاء مبتدأ، وأن يقتلوا أن وما دخل عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأ. وكما نشاهد في الآية الكريمة أن فيها أربع جزاءات، أو أربعة، أن فيها أربعة جزاءات: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا اختلف أهل العلم فيها، هل هي للتنويع، هل هي للتنويع أو للتخيير؟ والفرق بينهما أننا إذا قلنا إنها للتنويع صارت هذه جزاءات منوعة بحسب الجرائم، إذا قلنا إنها للتنويع صارت جزاءات منوعة بحسب إيش؟ الجرائم، ولا خيار للإمام فيها. وإذا جعلناها للتخيير صارت راجعة إلى اختيار الإمام، راجعة إلى اختيار الإمام. وإذا كانت راجعة إلى اختياره فالاختيار الموكول للمكلف ينقسم إلى قسمين: اختيار تشهي، بمعنى أن الأمر موكول إلى ما يشتهيه الإنسان، واختيار مصلحة، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في اختياره. فما هو الضابط في اختيار التشهي واختيار المصلحة؟ إن كان الإنسان يتصرف لغيره فتخييره تخيير مصلحة، تخييره تخيير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فتخييره تخيير تشهي. هذا الضابط. فإذا قلنا للمشتري أنت بالخيار، إما أن تنفذ البيع أو تفسخ البيع ما دمت في المجلس، فالخيار هنا تشهي، لأنه يتصرف لنفسه. وإذا قلنا لولي اليتيم أنت مخير بين بيع ماله حاضرا أو مؤجلا، فخيار للمصلحة. طيب، الإمام إذا قلنا إن أو في الآية هنا للتخيير، فهل هذا التخيير تخيير تشهي أو تخيير مصلحة؟ تخيير مصلحة، لأنه يتصرف لغيره، يتصرف لصالح المسلمين. إذن إذا كان الإمام عدلا أمينا بصيرا خبيرا فإنه سوف ينزل، رحمك الله، سوف ينزل هذه العقوبات على الجرائم، على مقتضى الجرائم. فالجريمة الكبرى جزاؤها القتل، جزاؤها القتل. وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصلب، لأن الصلب لا ينفرد، وإلا لقلنا إن هناك صلبا وحده، لكن الصلب لا يكون إلا بعد القتل. وعلى هذا فإما أن يقتصر على القتل وحده فيقتل المجرم ويدفن، أو يقتل ويصلب حسب قوة الجريمة وعظمها، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليمنى اليد واليسرى الرجل. ولكن من أين يقطع في اليد؟ يقطع من الكف، المفصل بين الذراع والكف، لا بين الذراع والعضد، لأن المشهور في اللغة العربية أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط. طيب، الرجل تقطع من مفصل العقب، بين العقب وبين القدم، ويبقى العقب، العقب لا يقطع، لأن هنا مفصلا بين العقب وبين القدم، أليس كذلك؟ تحسون به؟ ها؟ طيب، إذن يقطع من هنا ويبقى العقب، لأن قطع العقب آدم بيتفرج يلا هذا من هنا، شوف. طيب العقب يبقى، لأنه لو قطع العقب لكان يضره عند المشي، تقصر الرجل عن الأخرى. طيب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض أل هنا للعهد أو للجنس؟ الظاهر أنها للعهد، أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد. وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم، أن يحبسوا، لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض. ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. ينفوا من الأرض أل هنا للعهد أو للجنس؟ الظاهر أنها للعهد، أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد. وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم، أن يحبسوا، لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض. ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي من الأرض أن يطردوا عن الأرض التي سعوا فيها بالفساد، أو أن يحبسوا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالنفي من الأرض الحبس، وذهب آخرون إلى المراد من النفي بالأرض، المراد بالنفي من الأرض إبعادهم عن الأرض التي سعوا فيها بالفساد. ولو قال قائل إنه ينبغي أو بل يجب أن ينظر إلى المصلحة، فإذا كان نفيهم من أرضهم يؤدي إلى شر أكبر وتتسع رقعة فسادهم، فهنا نغلب جانب إيش؟ الحبس. الحبس نقول أن للجنس. وإذا كان الأمر بالعكس، أننا إذا طردناهم عن أرضهم ربما يستقيمون، أو تكون الإمارة في الأرض التي طردناهم إليها أقوى والسلطان أشد حزما، فهنا نفضل إيش؟ أن المراد بالنفي من الأرض إبعادهم عن مكان السعي في الأرض فسادا، لأن كون البشر يبقى طليقا أحسن بكثير مما إذا حبس. طيب، على كل حال هذا معنى الآية الكريمة. فالعلماء مختلفون، اختلفوا في معناها أولا وفي إجراء الجريمة ثانيا. نعم. حدثنا عدي بن عبد الله قال حدثنا سؤال. نعم. الظاهر لي أن الراجح أن المراد فيه التخيير، لكن يجب على الإمام أن ينظر ما هو المصلحة. نعم. سلامة. ما احنا في السرقة، انتهت السرقة الحمد لله ولا سرق منا شيء. نعم. لا ما نقل. نعم. لا عندنا كتاب، عندنا كتاب. لا ما ذكر، ما تعرض الشارح قال كتاب اللبان. قال من كتاب المحاربين من أهل الكفر والرزق والردة، كان هذه الترجمة مؤتمدة للجميع هنا في كونها في هذا المبدع الكتاب، وأظنها مما انقلب عن الذين نسخ الكتاب المطاري من المسودة، والذي يظهر لي أن محلها بين كتاب الكتاب. بينه؟ بين كتاب الزياد وبين كتابة المرتدين، وذلك أنها تحللت بين أبواب الحدود، بين أبواب الحدود، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث لا يزني الزاني وهو ممكن، وفيه ذكر السرقة شرب الخمر، ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر في أبواب، ثم في السرقة كذلك، فالذي يليق أي يثلث ثلث نعم أي يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدر به، ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخره، والأولى أن يؤخره ليعقبه باب استتابة المرتدين، فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه. ولم أرى من نبهها على ذلك إلا الكرماني، فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزناد ولم يستوفه كما سأنبه عليه. ووقع في رواية النسف زيادة زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة فزاد ومن يجب عليه الحد في الزنا، فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة. وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب، وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود، قوله وقول الله إنما الجزاء. نعم لا لا خلوا على الكتاب، لا لا أحسن كتاب، لأنه نبه على أن الأولى يقال باب، فإذا النسخة الأصلية كتاب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسنهم حتى ماتوا. يا شيخ عندي سؤال نبي نكمل، لأن كله حديث مكرر، انتهت الحديث. باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا الوليد قال حدثني الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. باب لم يسق المرتدون لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاشتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الدود، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدوة فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فألقوا بالحرة يستسقون يستسقون يستسقون يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. هذا الحديث بجميع سنيده وسياقاته، القصة أن قوما رهطا 7 أو 8 أو 6 قدموا المدينة فاجتووا المدينة، يعني نزلوا في جوها ومرضوا فيها. وكان من المعروف أن أبوال الإبل تفيد من هذا المرض، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلحقوا بإبل الصدقة وشربوا من أبوالها وأدبانها حتى صحوا، فلما صحوا بدلوا نعمة الله كفرا، قتلوا الراعي بعد أن مثلوا به وسمروا عينيه، وسمر العين يعني أن تحمى المسامير بالنار حتى تكون كالجمر ثم تكحل بها العين حتى تنفضح. فعلوا هذا ثم أخذوا الإبل وذهبوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فما ارتفع النهار حتى جاء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وجعل وألقاهم في الحرة يستسقون، يعني يطلبون الماء ولا يسقون حتى ماتوا. هؤلاء القوم كما قال أبو قلابة ارتدوا بعد إسلامه وقتلوا الراعي ومثلوا به وسمروا عينيه كما جاء ذلك في رواية أخرى غير صحيح البخاري، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل، لأن هذا مقتضى الحزم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهكذا يجب على ولي الأمر في من اعتدى أن ينكل به، لأن الناس لو تركوا عدوانهم اعتدوا من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الأكبر، فإذا رجعوا صار نكالا لهم ولغيره. وإلا فقد يقول قائل: كيف يكون من الرحمة أن قوما يلقون في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى يموتوا؟ نقول: نعم، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، فبدلوا نعمة الله كفرا، فهم جديرون بهذه النقمة العظيمة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. فالمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث وحده كأنه يريد أن يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هم الذين ارتدوا بعد إسلامهم وليسوا قطاع الطريق. نعم، سؤالك زي ها؟ نعم هنا نفر اسم جمع لما بين 3 إلى 10. نعم. هنا أنه يفعل بالجاني كما فعل، صحيح. وهذا هو معنى الآيات الكثيرة المتعددة، القصاص أصل التتبع الأثر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. والسنة جاءت مؤيدة لذلك، فإن يهوديا رد رأس جارية من الأنصار على أوضاح لها، فجيء إليها وهي في آخر رمق، وقيل لها من فعل بك فلان فلان فلان فلان، حتى سموا اليهودية فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. تنويع ما تدل على الحديث الذي ذكر المؤلف، ما تدل كيف الدلالة؟ عقب نعم جرم أو بقدر الجرم، إذا ما نهل التخيير، ويجب على الإمام أن ينزل العقوبة على الجميع. باب فضل من ترك الجوارح. أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. نعم، فضل من ترك الفواحش طاهر من الحديث، وهو قوله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. هؤلاء السبعة ليسوا أشخاصا بل هم أجناس، بل هم أجناس قد يتصف بالصفة الواحدة ملايين ملايين الناس. فالمراد سبعة أصناف: الأول إمام عادل، وبدأ به لأنه أشدهم وأشقهم عملا وأنفعهم للخلق إذا اتصف بالعدالة، وقوله عليه الصلاة والسلام يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهم بعض الناس من هذه الآية من هذا الحديث فهما خاطئا، وقالوا إن المراد بظله ظل نفسه عز وجل، وهذا منكر عظيم لو تدبره القائل به ما مشى حوله، لأنه يلزم، لأنه من المعلوم أن الناس في الأرض، أن الناس في الأرض، وأن من يضلك عن شيء إنما يضلك عن شيء فوقه، ويلزم من هذا التأويل الفاسد الخاطئ أن يكون الله فوقه شيء، وتكون نفسه المقدسة حائلا بين هذا الشيء وبين الناس. وإذا قلنا أن الظل من الشمس والشمس تدنو من الخلائق قدر ميل، صار الله على هذا التأويل نازلا جدا أقرب إلى الناس من الميل، وهو يظلهم كالسحابة بينهم وبين الشمس، وهذا منكر، وهذا أخذ بالظاهر الظاهر بطلانه. والمراد بالظل هنا ظله الذي يخلقه عز وجل، يخلق ظلا من أي مادة كانت ما نعرف، لأن ظل الدنيا نوعان: ظل من الله وظل من الخلق. فإذا بنى الإنسان عريشا فالذي يستظل به يستظل بظل الآدم الذي صنعه الآدم، وظل السحاب ظل من؟ ظل الله لا يصنعه الخلق. يوم القيامة ليس هناك ظل للبشر، لا يستطيع أحد أن يبني ظلا، بل الظل ظل الله عز وجل. وقد ورد في حديث لكنه ضعيف: يظلهم الله في ظل عرشه، لكنه ضعيف أيضا لأن الشمس تدنو من الخلائق بقدر ميل، والعرش فوق جميع المخلوقات، وليس فوقه شمس حتى يظل الناس منها. فالصواب أن المراد بالظل هنا الظل الذي يخلقه الله عز وجل لا يصنعه الناس. إمام عادل، عادل لا بأس أن نشرح الحديث لأنه مهم. عادل في شرع الله وعادل في عباد الله. عادل في شرع الله لا يحكم غيره ولا ينتهج سواه، ويضرب ما خالفه، يضرب بما خالفه عرض الحائط. هذا عادل. عادل في ايش؟ في شرع الله، لان من ادخل شرعا غير شرع الله مزاحما لشرع الله او غالبا على شرع الله فانه لم يعدل، لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. عادل في عباد الله، لا يحابي قريبا لقربه ولا شريفا لشرفه ولا لا جاهل لجاهه. لو ان ابنته سرقت لقطع يده. فاذا وجد هذا الامام العادل في شريعه الله، العادل في عباد الله، فان الامور ستستقيم. واضرب مثلا بعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن من سبقه كان في وقتهم الخوف والفتن والقلاقل، وذلك لعدم عدلهم إما في شرع الله وإما في عباد الله. ولما تولى رحمه الله لم يمكث في الحكم إلا سنتين وأشهرا، ومع ذلك حصل في وقته من الأمن ورجوع كثير من الخوارج عن رأيهم ما لم يحصل بعشرات السنين، لأنه رحمه الله إمام عادل. حتى إن بعض العلماء جعله أحد الخلفاء، وقال إن الخلفاء الراشدين خمسة، منهم الأربع المعروفون وعمر بن عبد العزيز. فالإمام العادل تتم له الأمور وتستقيم كما يدين يدان. وإذا انحرف الإنسان عن شرع الله أو انحرف في الحكم بين عباد الله نقص من استقامة الأمور له بقدر من انحرف جزاء وفاقا. ولو أن حكام المسلمين اليوم استيقظوا ورجعوا إلى الرشد لعلموا أنهم لو حكموا بالعدل على ما قلنا في شريعة الله وفي عباد الله لاستتبت لهم الأمور داخلا وخارجا، ولصاروا مقام الهيبة بقوة القرآن وبقوة السلطان، بقوة القرآن بما عندهم من شريعة الله، وبقوة السلطان لأنهم سوف يمتثلون قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وليس في المسلمين نقص في عدد، الآن العدد كثير، لكنهم غثاء كغثاء السيل. غالب ولاتهم لا يريدون إلا السيطرة والبقاء في رئاساتهم، ولا يهمهم شيء وراء ذلك. وشعوبهم كذلك ليسوا على المستوى، بل هم كما كانوا ولي عليهم جزاء وفاقا. فالحاصل أن الإمام العادل بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعدله تستقيم الأمة جميعا. ثم قال: شاب نشأ في عبادة الله. خص الشاب لأن الشباب له نزوة بل نزوات. ولا أحد ينكر ما في الشباب من النزوات والأفكار، يصبح على فكر وينسي على فكر، وكل أحد يمكن أن يجسدبه إما بصورته أو بصوته أو ببيانه أو بأعماله الظاهرية، إما بصورة يعني هيئته، يعني يجد شخصا مظهره مظهر متدين الخاشع فيغتر به وهو السم الناقع، وكم من شباب يغتروا بأمثال هؤلاء يتظاهرون بالصلاح والإصلاح وينوحون على العصر وعلى أهل العصر وعلى ولاة العصر لأجل إفساد أهل العصر، لكن الشاب شاب ليس هناك عقل راسخ حتى يعرف ما يضره وينفعه فيغتر بهؤلاء، يغتر بصوته تجده عندما يخطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ارتفاع صوت، اهتزاز بدن، انفعال، فيقول هذا الرجل الذي لا تأخذه في الله إلا مثلا، فيغتر به، يغتر ببيانه أي فصاحته وأسلوبه بما يزخرفه له من البيان وتنسيق الكلام بعضه مع بعض والإتيان بالمقدمات والنتائج حتى يظن أن قوله وحي ينزل عليه. فالمهم أن الشاب إذا تخلص من هذا كله ونشأ في عبادة الله واتجه إلى الله وصار يمشي على هدى من الله فإن هذا هو الشاب الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والغالب أن الله عز وجل لا يخيب سعيه إذا نشأ من صغره في عبادة الله، الغالب أن الله يثبته ويبقيه على ما هو عليه لأنه عز وجل أكرم من العامل، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا، فهو بحكمته ورحمته يبعد أن شابا نشأ في عبادة الله حقا ورسخ الإيمان في قلبه أن يزله أو يزيغه بعد إهداه. الثالث رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه وفي رواية خاليا، فهل الخلو هنا خلو البدن أو خلو الفكر أو هما جميعا؟ خلو البدن بمعنى أنه ليس عنده أحد من الناس حتى يرائيه بالبكاء، خاليا ليس عنده أحد من الناس حتى يرائيه بالبكاء، أو خلو الفكر بمعنى أن قلبه متفرق متفرق غاية التفرق لله عز وجل. والغالب أن العين لا تفيض إلا إذا كان خالي الفكر، أي في تلك الساعة التي يذكر الله عز وجل وقلبه متفرق تماما لذكر الله، فهذا هو الذي تدنو منه أو يدنو منه فيضان العين. أما الذي يذكر الله ولكن قلبه في وادي كما هي حالنا نسأل الله أن يعمل بعفو، يذكر الله وقلبه في وادي بعيد عن محل الذكر وعن زمنه وعن حاله، فهذا في الغالب لا تفيض عينه. وجرب نفسك، تأتيك ساعات من الساعات تكون خاليا تقرأ القرآن فتفيض عينك ويخشع بدنك، وفي حال من الأحوال تقرأ نفس الآيات وكأنها تمر على صفاح على صفاته ما تتأثر. في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. والثالث رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه. الرابع قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد يعني متعلقا بها، والمساجد يحتمل أن يكون المراد بها مكان السجود التي هي المساجد المعروفة، ويحتمل أن يكون المراد بالمساجد يعني السجود يعني بالصلوات، وذلك لأن كلمة مسجد قد تكون مصدرا مهنيا، وقد تكون اسم مكان، وقد تكون اسم زمان كما هو معروف في اللغة العربية. فالحديث يحتمل هذا وهذا، ولكن قد يقول قائل إن المتبادر أن المراد به المساجد التي هي أمكنة الصلوات، أي من شدة رغبته بالخير والصلاة خصوصا يكون قلبه متعلقا بمكانها. وأما الخامس قال رجلان تحابا في الله، تحابا أي تبادلا المحبة لا لمال ولا لجاه ولا لقرابة ولكن في الله عز وجل، يعني الذي حمل هذا أن يحب هذا هو ما عنده من عبادة الله سبحانه وتعالى فيحبه، ما عنده مثلا من نفع الخلق بالمال أو بالعلم أو ما أشبه ذلك فيحبه. لو سئل لماذا أحببت فلانا، هل هو لماله أو حسبه أو قرابته أو ما أشبه ذلك، قال لا أنا لا أحبه إلا لله. فهذان المتحابان في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي بعض ألفاظ الحديث هذا اجتمع عليه وتفرق عليه، أي أن المودة بينهما كانت إلى الممات من حين اجتمع إلى أن مات. السادس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله. امرأة دعته إلى نفسها أي إلى جماعه وهي ذات منصب وجمال، أي أنها جميلة الصورة شريفة النسب لأنها ذات منصب، ليست من النساء السوقة أو المبذولات، وليست من النساء الدميمات، بل هي امرأة جميلة وامرأة ذات شرف بحيث لا يعد الاتصال بها سفلا لأنها شريفة. فقال إني أخاف الله، يعني لم يمنعه من ذلك إلا خوف الله، فليس هناك أحد من البشر يخشى منه أن يطلع على فعله، وليس هناك ضعف في قوته، بل هو قادر على أن ينفذ، لكن الذي منعه خوف الله عز وجل مع قوة الداعي الداخلي والخارجي، لكن منعه خوف الله. قوة الداعي الخارجي هو كون المرأة ذات منصب وجمال، والداخلي كون الرجل عنده قوة وقدرة على الجماع ومع ذلك قال إني أخاف الله، لم يمنعه إلا الخوف. وأما السابع فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وهذا لكمال إخلاصه، تصدق بصدقة فلم يطلع عليها أحد، حتى لو كانت يمينه لو كانت شماله ذات إرادة أو علم مستقل ما علمت ما أنفقت اليمين أو ما صنعت اليمين. وقيل معناه حتى لا يعلم من في شماله ما أنفقته يمينه، لكن الأول أبلغ، الأول أبلغ لأن الشمال جزء من البدن المتصدق ومع ذلك لا تعلم، وهذا أشد وأبلغ في الإخفاء. إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدناه يشتمل على معاني. لماذا كان هؤلاء من يظلهم الله في ظله؟ فالأول لكمال عدله، وهو الإمام العادل، والثاني لكمال عبادته ونشأته الصالحة، والثالث لكمال إخلاصه وتعلقه بالله عز وجل، والرابع لكمال حبه للمساجد وما يكون فيها من ذكر الله، والخامس لكمال ولايته في الله عز وجل وأنه لا والي إلا أولياء الله، والسادس لكمال عفته، والسابع لكمال إخلاص وبعده عن الرياء. أظهر مثلا ينطبق على قوله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه دعته امرأة العزيز وهي ذات منصب وجمال وليس عندهما أحد، ومع ذلك قال إني امتنع، همت ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني معناه أنه لقوة الداعي حصل الهم، ولكن صار المانع أقوى وهو أنه رأى برهان الله فامتنع. ولبعض المفسرين هنا كلام مرفوض، فالصواب ما ذكرناه أن الهم وقع ولكن قوة المانع صار أغلب من قوة الجاذب والدافع فخاف الله. ومن ذلك أيضا أحد الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين انطبق عليهم الغار، فإنه لما جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من أهله قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وهي أحب الناس إليه، قام وهي أحب الناس إليه خوفا من الله عز وجل. نعم. ذكر هذه الأشياء السبعة ما يشمل إلا لنرضي واحد من أبي جهل، ما شمل ذلك؟ وكيف أختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأجناس حتى يشمل الرجال ما يشمل؟ نعم، أما الإمام العادل فلا يكون إلا ذكرا. وش اصبر جزاك الله خير. الشاب الذي نشأ في عبادة الله شامل، حتى المرأة التي تشبت في عبادة الله تدخل في هذا. نعم اي ما يخاف الشاب، كثيرا ما يطلق أوصاف الرجال ويراد به النساء، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والمؤمنات. نعم، والباقي واضح، فيه رجل دعته امرأة هو الذي يمكن أن يكون خاصا بالرجال. نعم، وقلبه معلق المساجد، إذا قلنا أن المراد بالمسجد مكان الصلاة، أما إذا قلنا أن السجود فهو يسمع مثل المرأة أيضا مثل المرأة. نعم والله ما أدري، لأن قوة الطلب في الرجل أكثر. اي والله ما في النفس شيء. خلاص اخذنا ثلاثة ناس. نعم يحيى. تعبير قلنا ولا يعد الوصال بها سفلى. ايش؟ تعبير بالتعبير الشرعي ولا ايش؟ ولا يعد الوصال بها سفلى. ايش؟ إيه نعم نعم لا من باب العادة من باب العادة ولا شرعا ما يحتاج سواء ذات منصب أو غير منصب. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري هذه لا بد أن ننتبه لها سفلان من حيث العادة. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي حاء وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. معنى توكل ما نهضا كما تفسر الآية الأخرى الحديث الآخر اللفظ الآخر المراد ما بين رجليه يعني الفرج والمراد ما بين لحييه اللسان يعني من حفظ فرجه ولسانه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وذلك أن الفرج هو مدعاة الفواحش واللسان مدعاة الأقوال المنكرة سواء في العقائد أو في الأخلاق فإذا ضمن الإنسان ما بين رجليه وما بين لحييه توكل يقول توكلت له بالجنة أي ضمنت له الجنة. كيف نفسه يعني قصدك انه لا نحكم بالباطن المثال على الباطن قد يكون سنتردد الى المساجد رياء وسمعه وقلبه غير معلق بالمساجد وإذا تعلق قلبه بالمساجد فلا بد أن يأتي ويحضر لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. نعم سليم لا يدخلون بالحديث هؤلاء ليس لهم نصيب من الحديث الحديث يقول إني أخاف الله أما من تمنعه شيمة ومروءة فهذا يكفيه المروءة والشيمة في الدنيا. باب إثم الزناة وقول الله تعالى ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدثنا داود بن شبيب الزنا يقول العلماء هو فعل الفاحشة في قبول أو جبر هذا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر يعني جماع من لا يحل جماعه هذا هو الزنا. وقوله تعالى ولا يزنون هذا من أوصاف عباد الرحمن الذين ذكرهم الله تعالى في آخر سورة الفرقان. وقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فاحشة بنفسه وساء منهاجا وطريقا يمشي فيه الفاعل. يتأمل هنا قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وفي نكاح نساء الآباء قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي اللواط قال لوط لقومه ولا نعم أتأتون الفاحشة فهذه ثلاث تعبيرات. أما قوله أنه كان فاحشة فهو أدناها يعني فاحشة من الفواحش وأما قوله الفاحشة اللي فيها ال فهو دليل على أن هذه الفعلة بلغت أقصى ما يكون من الفحش والعياذ بالله الفاحشة الكبرى. وأما قوله أنه كان فاحشة ومقتا فهو نعم كان فاحشة من الفواحش لكن زاد على هذا مقت ومقتا فدل هذا على أن نكاح ذوات المحارم أقبح من الزنا. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الزنا بذوات المحارم موجب للقتل مطلقا سواء كان الزاني ثيبا أم غير ثيب، لأنه أعظم، إذ أن ذوات المحارم لا تحل فروجهن بأي حال من الأحوال، والزنا بغير ذوات المحارم زنا بفرج قد يباح. بماذا؟ بالعقد، بعقد النكاح الصحيح، فصار ذاك أقبح وأشنع. نعم. حدثنا داود بن الشبيب قال حدثنا حمام عن قتادة قال أخبرنا أنس قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكمه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الشاهد قوله ويظهر الزنا يعني ينتشر ويعلن ولا يبالى به،